ما جعل بعدك لحظي في سن القمر إلا ذكرتك ذكر العين بالأثر، ولا استطلت ذماء الليل من أسف إلا على ليلة سرت مع القصر. ناهيك من سهر برح تألفه شوق إلى من قضى من ذلك السمر، فليت ذاك السواد الجون متصل لو استعار سواد القلب والبصر. أما الضنا فجنته لحظة عنن كأنها والردى جاء على قدري. فهمت معنى الهوى من وحي طرفك لي، إن الحوار لمفهوم من الحواري. والصدر مذ وردت رفها نواحيه توم القلائد لم تجنح إلى صدري. حسن أفانين لم تستوفي أعيننا غاياته بأفانين من النظر. وهل لثغرك ثغرا بات يكلأه غيران تسري عواليه إلى الثغر. يقظان لم يكتحل غمضا مراقبة لرابط الجأش مقدام على الغرار. لا له أيامه الخالي بمرتجع ولا نعيم لياليه بمنتظر. إذ لا التحية إيماء مخالسة ولا الزيارة إلمام على خطري. منى كأن لم يكن إلا تذكرها، إن الغرام لمعتاد مع الذكر. من يسأل الناس عن حالي فشاهدها محض العيان الذي يغني عن الخبر. لم تطوي برد شبابي كبرة وأرى برق المشيب اعتلى في عارض الشعر. قبل الثلاثين إذ عهد الصبا كثب وللشبيبة غصن غير مهتصر. ها إنها لوعة في الصدر قادحة نار الأسى ومشيبي طائر الشرر. لا يهنئ الشامت المرتاح خاطره النيم عن الأمان ضائع الخطر. هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر؟ إن طال في السجن إيداعي فلا عجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكر. وإن يثبط أبا الحزم الرضا قدر عن كشف ضري فلا عتاب على القدر. ما للذنوب التي جاني كبائرها غيري يحملني أوزارها وزري. من لم أزل من تأنيه على ثقة ولم أبت من تجنيه على حذري. ذو شيمة الرسل إن هيجت حفيظته والجانب السهل والمستعتب اليسر. من فيه للمجتلي والمبتلي نسقا جمال مرأى عليه سر مختبري. مذلل للمساعي حكمها شططا عليه وهو العزيز النفس والنفر. وزير سلم كفاه يمن طائره شؤم الحروب ورأي محصد المرار. أغنت قريحته مغنى تجاربه ونابت اللمحة العجلى عن الفكر. كم اشترى بكرى عينيه من سهر هدوء عين الهدى في ذلك السهر. في حضرة غاب صرف الدهر خشيته عنها ونام القطى فيها فلم يثر. ممتعا بالربيع الطلق نازلها يلهيه عن طيب آصال الندى بكري. ما أن يزال يبث النبت في جلد مدساسها ويفيض الماء من حجري. قد كنت أحسبني والنجم في قرن ففيما أصبحت منحطا إلى العفر. أحين رف على الآفاق من أدبي غرس له من جناه يانع الثمر. وسيلة سببا إلا تكن نسبا فهو الوداد صفى من غير ما كدري. وبائن من ثناء حسنه مثل وشو المحاسن منه معلم الطرر. يستودع الصحف لا تخفى نوافحه إلا خفاء نسيم المسك في الصرر. من كل مختالة بالحبر رافلة فيه اختيال الكعاب الرود بالحبر. تجفى لها الروضة الغناء وضحكها مجال دمع الندى في أعين الزهر. يا بهجة الدار حيا وهو إن فنيت حياته زينة الآثار والسير لفاعتمادك بالتأميل سابقة وهجرة في الهوى أولى من الهجري ففيما غضت همومي من علا هممي وحاصبي مطلبي عن وجهة الظفر هل من سبيل فماء العتب لي أسن إلى العذوبة من عتباك والخصر نذرت شكرك لا أنسى الوفاء به إن أسفرت لي عنها أوجه البشري لتلهى عني فلم أسألك معتسفا رد الصبا بعد إيفاء على الكبر واستوفر الحظ من نصح وصاغية كلاهما العلق لم يوهب ولم يعري هبني جهلت فكان العلق سيئاتا لا عذر منها سوى أني من البشري إن السيادة بالإغضاء لابسة بهاءها وبهاء الحسن في الخفر لك الشفاعة لا تثنى أعنتها دون القبول بمقبول من العذر والبس من النعمة الخضراء أيكتها ظلا حراما على الآفات والغير نعيم جنة دنيا إن هي انصرمت نعمت بالخلد في الجنات والنهار.